بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير

وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه

لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان لم يعلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله Biarkan beliau istirahat sejenak. Bang Sulandi, stop. Ulangi lagi. Tunggu sebentar. Para Bapak Ibu sekalian yang terhormat, ada dua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Paling tidak yang bisa sampaikan pada malam ini. Bentuknya ke fotograf sekedap ya. Bentuknya ke tukang foto. Sekedap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن